الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذه الزيارة لشيخنا والدنا أبي بلال حفظه الله تعالى، وزيارة إخواننا المشايخ والطلاب في هذه الدار التي نحبها، ويعلم الله عز وجل منا ذلك، بل لا تكاد تجد سنيا في هذه الدولة في هذه البلاد إلا وهو يحب هذه الدار. وما ذلك إلا لما جعله الله عز وجل من الخير، وما جعله الله سبحانه وتعالى من البركة، والبركة من الله يجعلها فيما يشاء من مخلوقاته. فالله عز وجل جعل في هذه الدار بركة عظيمة تقر بها أعين الموحدين، ويغتاظ بذلك كل عدو مبين. فلله الحمد والمنة، وله الشكر ظاهرا وباطنا على ما أولى من النعم، وعلى ما أسدى من المنن سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل، فرفع جبريل رأسه ثم قال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبله قط، ونزل منه ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذا قط. فسلم ذلك الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل أرسلني إليك، أيجعلك عبد الرسول أو ملك النبي؟ انظر، منزلتان، منزلة فيها مرتبة العبودية والرسالة، والعبد يحصل له من الضعف وقلة ذات اليد ما لا يحصل للملك، يجعلك عبد الرسول أو ملك النبي. يجوع يوما ويشبع يوما، يسقم يوما ويتعافى يوما. قال: فأشار إليه رب جبريل فقال: تواضع لربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عبد الرسول. انظر كيف اختار هذه المنزلة، منزلة العبودية على منزلة ومرتبة الملك. منزلة العبودية على مرتبة الملك. ما هي مرتبة ملك عنده معاصي وعنده فجور؟ لا، بل ملك ونبي من أنبياء الله عز وجل، لكن مع هذا يختار أن يكون عبد الرسول. خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي. إيش فيه؟ ما يجد من التمر الدقل، التمر الدقل التمر الرديء، ما يملأ به بطنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما عرف الجوع في وجهه وفي صوته. تأمل أنت تصوم، تصوم من الطعام والشراب 12 ساعة أو أكثر من ذلك، يأتي المغرب وقت الإفطار، كيف أنت؟ ربما كثير ممن يراك ويعرفك لا يعرف أنك صائم، مع أنك لم تنل شيئا من الطعام والشراب 12 ساعة. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع أكثر من ذلك، حتى إنه يعرف الجوع في وجهه ويعرف الجوع في صوته عليه الصلاة والسلام. هذا يدلنا عباد الله على فضيلة هذه الحال التي اختارها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، مرتبة القلة، ولم يختر له مرتبة الترف والغناء. وما ذلك إلا لأن الترف والغناء أضراره كثيرة ومفاسده وخيمة، وقل من يسلم من أضرار ممن أراد الله عز وجل له الخير والسلامة. وإلا فربنا عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى؟ متى يستكبر؟ قال: أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى، عنده غنى، عنده أموال، عنده حشم، عنده خدم، يستكبر، يطغى، يفسد في الأرض، يتكبر عن الحق. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. انظر كلمة ترف في القرآن ذكرت في نحو 8 مواضع كلها فيها الذم، كلها فيها الذم. يكفيك أن المعارضين للرسل غالبا هم المترفون، كما قال ربنا جل في علاه: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال من؟ مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. الفساد في الأرض أكثر ما يحصل ممن؟ من المترفين، كما قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرهم الله عز وجل أمرا كونيا ليس شرعيا، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد أصحابه في الدنيا ويحذرهم منها ومن الاغترار بها ومن الانهماك فيها والاكثار منها. يا سبحان الله، كم تقرأ في القرآن والسنة في هذا الأمر، ذم الدنيا وذم أهلها وذم الذين يتهالكون عليها، وكم تقرأ من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إنه ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهكذا بنحو عن خباب بن الأرت. سلمان الفارسي لما حضرته الوفاة بكى، قالوا: لما تبكي؟ لما تبكي؟ أتبكي جزعا من الموت؟ أتبكي من كذا ومن كذا؟ قال: والله ما أبكي إلا على عهد عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. ماذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان؟ قال: يكفيك من الدنيا زاد الراكب. زاد الراكب زاد المسافر، المسافر من أول وفي الحاضر غالبا ما يتزود، ايش معه يحمل الذي يريد يسافر؟ حتى في هذه الوسائل المريحة من سيارات من طائرات، ايش يحمل معه؟ يحمل كل ثيابه او يحمل بعض ثيابه؟ يحمل كل ادوات التي في بيته او بعضها؟ يحمل كل أمور الدنيا التي عنده أو يحمل شيئا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: يكفيك من الدنيا زاد الراكب، زاد المسافر، زاد المسافر، هذا يكفيك من الدنيا. سلمان يبكي يقول: ولا أراني أوفيت بذلك. تعرف إيش خلف سلمان؟ نظر المتاع الذي في بيت سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بعد موته، قوم بنحو 34 درهما. 34 درهم يعني تأتي نحو 100 جرام من الفضة. 100 جرام من الفضة لا تساوي شيء اليوم، 100 جرام، بل 30 درهم حتى في ذاك الزمن لا تساوي شيئا، لا تساوي كبير شيء. ومع هذا يبكي، يخاف ألا يكون وفى بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ونحو ذلك ثبت عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهما. انظروا، صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما على هذا الخوف، وهما على هذا الحال. كم تعدد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلة، بل يؤثرون القلة وهم قادرون على متاع الدنيا، قادرون على متاع الدنيا. تأمل ما جاء في مسند أحمد من حديث أنس أن الأنصار يوما قالوا: إلى متى نتعب في الماء، ننزح من الآبار ونستقي بالإبل، ألا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطلب منه أن يدعو الله عز وجل يفجر لنا الأرض عيونا وأنهارا؟ تأمل لو واحد معه مزرعة فقط مثل هذا المسجد ويسقيها بالنزح من البئر أو على البعير على الناضح، يسقي مزرعة فقط مثل هذا المسجد، ناهيك أن تكون أكثر، يأتي من الماء من هذه بهذه الدلاء من الآبار. تعب الأنصار، وبالفعل ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيتهم هذا الأمر، في نيتهم هذا الأمر، يريدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بهذا الشيء. أول ما رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أهلا ومرحبا بكم، والله ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. إيش قال الأنصار؟ فرصة، هذا الذي في نفوسنا، يريدون عيون، يريدون أنه يدعو الله عز وجل، يدعو، وعلموا أنه لو دعا لأجيب في هذا اليوم بأي دعوة يدعوها الرسول صلى الله عليه وسلم لأجيب. لكن انظر، تغيرت النية مباشرة. ليش؟ التفت بعضهم إلى بعض قالوا: الدنيا تريدون؟ فرصة الآن، فرصة، تريدون الدنيا؟ يعطيكم دعوة للدنيا فقط، اطلبوا الآخرة. انظر، قدروا على الدنيا فزاهدوا فيها وأعرضوا عنها، لأنه لا تجتمع الدنيا مع ضرتها، يا إما دنيا أو آخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا، هذه أمنيتهم، هذا طلبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. تأمل يا عبد الله كيف رغبوا فيما عند الله وأعرضوا عن الدنيا مع أنها قد سيقت لهم وعرضت عليهم. واليوم كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، يلهث وراء الدنيا، يلهث وراء الدنيا ويريد أن يبطشها من هنا أو هناك، بل ربما طلبها بعمل الآخرة، وهذه المصيبة. فانظروا معاشر المسلمين، كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزهد أصحابه في الدنيا، يحذرهم من الاغترار بها والركون إليها والميل إلى زهرتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فقال، وجلس أصحابه حوله، قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. انظر أخوف ما يخاف عليكم من زهرة الدنيا. عمر بن الخطاب في زمنه شيء عجيب جدا، فتح الله عز وجل الفتوح العظيمة حتى سيقت إليه كنوز كسرى. البلدان تفتح وتساق أموالها إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويزهد في ذلك حتى ربما كان لا يجمع بين اللونين من الطعام في الوجبة، وربما أثر ذلك في جسمه فيكلم يا أمير المؤمنين قد وسع الله على هذه الأمة، ويجيبهم بأنه يخشى أن يكون هذا مانع له من لحوق صاحبيه. مرة جاء إليه بالمال من الكنوز التي فتح الله عز وجل على المسلمين يحركها بعود ويبكي. قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم فرح، هذا يوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام وأهله. قال ما جاء هذا إلى وسط قوم قط إلا وقعت بينهم الشحناء والبغضاء. سبحان الله، هذا واقع، هذا واقع. إخوة تجدهم فقراء، أبوهم ربما خلف لهم بعض الأراضي، فقراء، لكن فجأة باعوا الأرض بأموال كثيرة، إذا بهم بينهم الشحناء والبغضاء من الشيء الكثير. نسأل الله السلامة والعافية. حتى إنه كما ثبت عند الإمام أحمد بالزهد وغيره من عدة طرق عن أبي عثمان النهدي، انظر عمر بن الخطاب ما كان فقط هو، بل كان يحرص على أمته، يحرص ألا يدب إليهم الترف بسبب الأموال والفتوحات التي يفتحها الله عز وجل عليهم. قال أبو عثمان كنا بأذربيجان وعلينا عتبة بن فرقد، يعني كان أميرا عليهم، فأتانا كتاب من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوصاهم بوصايا عظيمة مع الفتوح. قال إياكم والتنعم وزي العجم، إياكم والتنعم وزي العجم، واخشوشنوا واعتزروا وانتعلوا، ونحو ذلك من الوصايا العظيمة التي يوصي بها المسلمين آنذاك. عندكم أموال، الله عز وجل قد فتح عليكم الأموال وزهرة الدنيا، إياكم أن تميلوا إليها، إياكم أن تميلوا إليها. لماذا؟ لأن الميل إلى الدنيا سبب الهلاك. انظروا أكثر من يعارض الحق وأهله هم أهل الدنيا. الذي يميل إلى الدنيا ربما يزهد في العبادة، يريد يحج، طيب الحج ما سيجد أمور الراحة التي كانت في بيته، ربما يعتريه الحر، يعتريه البرد، ما يجد راحة في نومه، ما يجد نعاء الطعام الذي يأكله، ما يجد المركب الذي يركبه، فربما يزهد في الحج والعمرة بسبب ماذا؟ بسبب الترف. ربما حتى زهد في المساجد، يأتي إلى المسجد ما يجد الفرش النظيف الذي اعتاده في بيته، ما يجد التكييف الذي اعتاده في بيته، فتجده ربما يجد صلاة التراويح عنده صعبة شديدة كبيرة عليه، ربما عرق وحر والفرش فيه كذا والمسجد فيه كذا، وهذا يصلي بجانبه ليس مثل قومه وليس مثل قومه وليس مثل أصحابه الذين يجالسهم في العمل، الذين يجالسهم في هنا وهناك، فيزهد، يكسل، ينفر ربما عن الخير. طالب العلم إذا ابتلي بالترف ربما ما يجد ما يناسبه ويعينه على طلب العلم. ما كل طالب علم يتيسر له المال، بل غالب طلاب العلم الفقراء، لأنه يتفرق عن الدنيا ولا يشغل بها. قليل الذي يجد من يساعده من أب أو أخ أو صديق أو نحو ذلك، فإذا تعود الترف ربما انقطع عن طلب العلم، وإذا تعود الجلادة ربما يجلس في شيء من المراكز ودور الحديث ويعتبر نفسه ما شاء الله يجد طعام كبير وشيء رائع، شيء من الراحة نفيسة، كان ما يأكل في بيته إلا الخبز والشاهي فقط، ما معه شيء، أبوه فقير، جاء إلى المركز وجد الإدام، يشوف نفسه فوق. لكن ذاك الذي تعود اللحوم، تعود الدسوم، تعود البيض والدجاج والفواكه والخضروات، يأتي إلى المركز ما يطابع هذا الطعام ولا يطابع هذا اللباس ولا يجد هذا من تلك الأمور، وإذا تزوج ما وجد البيت مثل البيت الذي كان يسكنه، فربما عكر عليه، إلا أن يشاء الله عز وجل له الخير. فلهذا ما أجمل تلك الكلمة من عمر رضي الله تعالى عنه، اخشوشنوا، مع أن هذه تلك الزيادة التي منتشرة على الألسن ما وجدناها في كثير من مصادر هذا الأثر، والله أعلم. اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. نعم، جاء عن ابن عمر بسند صحيح أنه قال رضي الله تعالى عنه: احتفوا، امشوا بلا نعال أحيانا، قال: فإن أحدكم لا يدري لعله يبتلى. وهذا واقع، تعود نفسك تمشي بلا نعال أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضالة بن عبيد حسن علامة الألباني قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانا. تعود تمشي محتفيا أحيانا، هذا لأنك بعض الأحيان ربما ما تيسر لك نعال، بعض الأحيان تخرج في مكان وتنقطع نعلاك، ما عندك دكان تشتري، كيف تسوي؟ إما تمشي حافيا مسافة أو تبقى في مكانك وليس هناك دكان، إيش تسوي؟ إذا بقيت في مكانك ما استطعت تصبر، وإن مشيت مشيت محتفيا، احتفي أحيانا وأنت في السعة، فإذا جاء وقت الشدة قد تعودت. وهكذا في مطعمنا، في مشربنا، في ملبسنا، في دهننا ومشطنا، نترك كثيرا من الإرفاه ونخشوشا. هذا منه مصلحة عظيمة، التواضع، وتحس بالنعمة. ترى الذي في الترف دائما ما يحس بالنعمة، لما يكون دائما يجد من المأكولات، من المشروبات، من الملبوسات، أشياء الجميلة والفارهة، ما يحس بهذه النعمة التي هو فيها. لكن الذي أحيانا من هذا، وأحيانا لا يجد هذا، وأحيانا يزهر فيه ويعرض عنه ويأمر باليسير من اللباس، من الطعام، من الشراب، من المراكب، من غير ذلك، هذا والله خير، يحس بالنعمة التي هو فيها. تأمل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، من أثرياء الصحابة، من أثرياء الصحابة، حتى في مرة من المرات سمع للمدينة رجة، قالوا ما هذا؟ قالوا قافلة جاءت لعبد الرحمن بن عوف، قافلة تجارية مكونة من ماذا؟ 700 بعير، 700 بعير جاءت من الشام أو نحوها، كلها فيها تجارة، فيها من الطعام والدقيق والثياب ونحو ذلك، 700 راحلة. ذكروا في ترجمته أنه ربما ما عرف من بين عبيده، ربما ما يعرف من بين من؟ من بين عبيده، وصدقاته شيء كثير. تقرأ في ترجمته تتعجب، سبحان الله. حتى ذكروا من آخر صدقاته عند الموت أوصى ب50,000 دينار في سبيل الله. دينار، ما هي درهم، 50,000 دينار. الدينار الواحد يساوي 4 جرامات وربع من الذهب، يعني اضرب 4 في 50,000 بكم؟ بأكثر من 200,000 جرام من الذهب، أكثر من 200,000، 200 كيلو يتصدق بها عبد الرحمن بن عوف عند موته. اضربها في سعر الجرام اليوم، كم من المليارات تأتي، ما يكاد ينفقها في هذا الزمن إلا دول. وهذا عبد الرحمن بن عوف بعض صدقاته، بعض صدقاته، ومع هذا هو أحد 10 المبشرين بالجنة، ويخاف كما جاء عند أحمد وهو في صحيح المسند، دخل على أم المؤمنين أم سلمة، قال يا أماه، يا أماه، والله لقد خشيت أن يهلكني مالي. يا سبحان الله، غناه، أمواله، يخشى أنها تهلكه، ما هي فقره، أمواله يخشى أنها تهلكه. لقد بعت أرضا لي ب40,000 دينار. قالت له أم سلمة، تصدق يا عبد الرحمن، تصدق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي، أو قال إن من أمتي من لا أراهم بعد موتي، إن من أمتي أو إن من أصحابي من لا أراهم بعد موتي. عبد الرحمن بن عوف خرج فلقي عمر بن الخطاب، فأخبره بحديث أم سلمة. فزع عمر، يا سبحان الله، أولئك يفزعون وهم مبشرون بالجنة، فكيف لو لم يبشروا؟ ونحن آمنون وما عندنا ولا عشر أعمالهم فضلا عن التبشير بالجنة، آمنون وكأننا من أهل الجنة، نسأل الله السلام والعافية. يعجب أحدنا بصومه، بعلمه، بثناء الناس عليه ومدحه، ويأمن مكر الله إلا قليلا ممن رحم الله. عمر بن الخطاب يدخل فزعا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيسألها: أسألك بالله، أنشدك بالله، أأنا من هؤلاء، من هؤلاء الذين لا يراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ قالت: لا، ولا أبلي بعدك أحدا، ولا تخبر أحدا بعدك. فانظروا بارك الله فيكم كيف كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي بأولئك، حتى لو أعطاك الله عز وجل مالا تصدق، أنفق، هذا من أسباب الخير، من أسباب أن الله عز وجل يخلف عليك، من أسباب وقايتك من النار، وقايتك من عذاب الله عز وجل. ولا يكن همك، بطنك، شهوتك، راحتك، لا، لم تخلق لتعمرها، ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. أخيرا عباد الله، أيها الإخوة، من أضرار الترف الذي هو ملاحظ في هذا العصر، وصار المترفون يئنون منه، الأمراض المستعصية. تجد غالب المترفين، غالب الأغنياء، أكثر الأغنياء عندهم أمراض ما هي عند الفقراء، حتى إن بعض الأمراض ربما يسميها بعض الناس مرض الأغنياء، يستغربون، قل هذا فيك المرض، ما هو من أمراض الفقراء، إنما هو من أمراض الأغنياء. صار بعض الأغنياء يبتعد عن أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا، وما به شيء، حمية، حمية من هذه الأمراض التي رآها منتشرة، التي أثرت في كثير من الناس، وصاروا ربما يحرصون على الطعام وعلى الأكل الذي هو لم يضف إليه شيء، لا من الحافظات ولا من الكيماويات ولا من شيء من ذلك، مع أنهم يجدون فيه قلة في اللذة، لكن يحرصون عليه، يحرصون عليه. وكم تجد، كم تجد من الفقراء، والله سبحان الله يا إخوة، كم نذهب لبعض القرى، أخبرنا في بعض القرى في حضرموت، امرأة فوق المئة، عمرها فوق المئة، أولادها قد هم شيبان وما يستطيعون يمشون أو يطلعون إلى الدرج أو نحو ذلك، أما أولادها فمن باب أولى، وهذه فوق المئة وتجول القرية كلها، القرية كلها تجولها، وتتكلم مع أقاربها وتزور أقاربها، وتعرف الإنسان لما يعمر فوق المئة يكثر أقاربه، أولاد وأولاد وأولاد أولاد إخوانه أولاد كذا. لكن إيش طعام هذه المرأة العجوز؟ قالوا هذه طعامها من حق أول فقط، كل هذه الأشياء الجديدة ما تأكلها، حتى البر أو الذرة تجرشها بالمرهاة، تجرشها هكذا بالرحاء، ما تطحنها في الطاحون. يعني انظر، أعطاه الله سبحانه وتعالى صحة فوق المئة، ولا زال العقل والحس، النظر، السمع في غاية الجودة، سبحان الله. الآن كثير من المترفين ربما ما يصل سن 60 إلا وتهجم عليه الأمراض، يقول له هذا ممنوع تأكله، هذا ممنوع تأكله، هذا ممنوع تأكله، هذا ممنوع تأكله. ربما تأتي عنده في وجبة طعامه زبادي وخبز بس. فانظروا بارك الله فيكم، نحن في غنى عن هذا لو سمعنا وامتثلنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. فإن كان لابد فلث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نتعود بارك الله فيكم مثل هذا، الله عز وجل يجعل له يجعل فيه خير. ما ننظر فقط إلى الصحة، لكن هذه نظرة تكميلية، لكن نحن نظرتنا الآخرة، نظرتنا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نحرم على أنفسنا حلالا، لكن لا نركن إلى الدنيا، لا نركن إلى الترف، وإن أعطينا نعطينا من الدنيا. صدق ربما بعض السلف يؤتى له بطعامه بعشائه وهو صائم، ويجد بعض الفقراء يعطيه ذلك الفقير ويبقى ليله بلا عشاء. فأنت لا يقال لك لا ابقى ليلك بلا عشاء، لكن هون على نفسك شيئا ما من الترف، تستطيع أن تجتهد في العبادة، في قيام الليل، في الصيام، في طلب العلم، تنشط تدعو إلى الله عز وجل. يعني بعض الأحيان بعض الدعوة تحتاج تذهب بالسيارة، ربما ما تجد في سيارتك المكيف، تذهب بالسيارة إلى وديان، قرى نائية ما عندهم كهرباء ولا عندهم ماء ولا عندهم تلفونات ولا عندهم جوالات. يا إخوي لمن نتركهم هؤلاء؟ أصحاب التبليغ يصلون إليهم ونحن ما نصل إلينا، ما نصل إليهم؟ إيش فينا؟ نصل إليهم ولو على حمار. مع هذا الحمد لله يسر الله عز وجل من بالسيارات أرفع من الحمار شيئا كثيرا. نبذل من أموالنا، من طاقتنا، من جهدنا. تنظروا في هذا المركز، في هذه الدار كم فيها من الخير. لو كان الطالب إذا اشتد الحماء قال لابد أنظر أنزل البلاد أو أنظر لمركز آخر في بلاد باردة، ذهب إلى البلاد الباردة، إلى الضالع مثلا جاء البرد قال أنظر لبلاد حارة ودافئة، متى سيطلب العلم؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فطلبك للعلم قل لي متى؟ تتنقل من هنا إلى هنا، وهذا التنقل يأثر في الذهن، يأثر في البال، يضيع عليك بعض المعلومات، بعض أغراضك، استقرارك، مكثك. ربما تمكث سنتين في الدار مستمرة لا تنقطع إلا فترة يسيرة تحصل فيها ما لا تحصل في 10 سنوات مع الانقطاعات، تنقطع أحيانا هنا أحيانا هنا، لكن اصبر، تجلد، ابتعد عن الترف. يا طالب العلم، أولى الناس بالبعد عن الترف أنت. والله يا إخوة كم من الدعاة خرجوا فبرزوا فاستقطبهم أهل البدع وأهل التحزبات والجبعيات، بيش؟ بالمادة، وإلا هو عقيدة راسخة سني ثبت، يعرف أن هذا إخواني